هذا اللقاء الثاني مع أم كلثوم، دقة ودقة أخرى تليها، ثم يختلق الستار بعد الدقة الثالثة وتتطلع الأنظار وينفرج الستار عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي ستقدم أغنية حيرت قلبي من كلمات رامي والحان السنباطي. سيداتي وسادتي، مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. حيرت يا قلبي ما وانا بداري واخبي ولا عميلي وياك ولا عميلي ويا قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عني في قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عني في قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عني في قلبي واقولك عاللي سهرني واقولك عاللي بكاني واصورلك ضنا Thank you. في قلبي معاك وانا بداري واخبي كل عمي ليه وياك ولا عمي ليه ويا قلبي حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي كل عمي ليه وياك ولا عمي ليه ويا قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عن اللي في قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عن اللي في قلبي واقول لك عن اللي سهرني واقول لك عن اللي بكاني واصور لك ضنا روحي وعزت نفسي منعني وعزت نفسي منعني وحرماني وحرتي وحدي وياك مالي وبين شوق يا حرماني وحيرتي وياك مالي بتشكيلك من نار حبي بتحكيلك عني بقلبي بتشكيلك من نار نار حب بتحكيلك عني في قلبي وأقولك عاللي ظهرني وأقولك عاللي بكاني وأصورلك نار عيني وشوف ايه انكتب فيها يا ياسين. بص في عيني وشوف ايه انكتب فيها يا دي نظرة شوق وحنية دي نظرة شوق وحنية ودي دمع بتاريخ وده خيال بين الأكفان في طل معايا الليل كله سهرني من فكري وأشجان وفتلي جوه العين ضله وده خيال بين الأكفان في ضل معايا الليل كله سهرني من فكري وأشجان وفتلي جوه العين حرماني وحرتي وياك دماغي وبنشوق وحرماني وحرتي وياك دماغي وبنشوق وحرماني وحرتي وياك دماغي بتشكيلك من نار حب بتحكي لك عالرفا قلبي بتشكي لك من نار نار حبي بتحكي لك عالرفا قلبي واقول لك عاللي سهرني سهرني واقول لك عاللي بكاني واصور لك ضرا كتب فيها نظرة شوق وحنية، دي نظرة شوق وحنية، ودي دمعة بدارغة، وده خيال بين الأكفان فضل معايا الليل كله، سهرني من فكر وأشكال وفتلي جوا العين ضله، وده خيال بين الأسفان فضل معايا الليل كله، سهرني من فكر وأشكال وفتلي جوا العين ضله، وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك تباني، وبين شوقي وحرماني وحرتي ويا كتماني، بتشكيلك من نار حبي، بتحكيلك عاللي في قلبي، بتشكيلك من نار اللي في قلبي، واقول لك اللي سهرني، واقول لك اللي بكاني، واصور لك مراره وعزه نفسي منعاني، وعزه نفسي منعاني. افضل اصبر روحي بكل يوم قلتها لي، يا ما ليالي يا ما وخيالي، افضل اصبر روحي بكل يوم قلتها لي، يا ليالي يا ليالي. شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم واقول ما شافش الخير عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم واقول ما شافش الخير عليا لما بسلم ولا شمس روح بعنايا راح يتكلم قول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق بعنايا راح يتكلم قول ما شافش الحيرة عليا ولا شمس يوم الشوق في عينيا راح يتكلم وارجع واسمعك تاني واحن لك والاني وارجع اسامحك تاني واحن لك والاني ارجع اسامحك Thank you. كتيره على لما سلم ولا شمس يوم الشوف عني بس بعدك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني خصمتك بيني صالحتك وخصمتك تاني وأقول أبعد الصعب على روحي تطوعني لا يزيد حرماني من غير ما أقولك هفضل أحبك من غير ما أقولك هفضل أحبك من غير ما أقولك هفضل أحبك من غير ما أقولك على غوايا قلبي الداري ولما يرحمني قلبك ويبان لعيني اشكي لك من نار حبي وابقى احكي لك عن اللي في قلبي. ارد اشكي لك من نار حبي وابقى احكي لك عن اللي في قلبي واقول لك على اللي سهرني واقول لك على اللي بكاني واقول يا قلبي ليه تخبي وليه يا نفسي مرحاني. قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني قسمتك بيني وبين روحي صالحتك وخصمتك تبني قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني واقول ابعد الصعب على روحي تطوعني لا يزيد حرماني. هفضل احبك من غير ما هفضل احبك من غير ما اقولك هفضل احبك من غير ما اقولك ايه اللي يحير افكاري هفضل احبك من غير ما اقولك ايه اللي يحير Thank you.